القاهرة. همسة عتاب، همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مصطفى علي صفوت رفاعي المقيم في قرية سنديون مركز قليوب بمحافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسادة المسؤولين بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. بيقول فيها: أنا يا حضرات مش واحد غير مؤهل، ولا واحد ما ذاكرش وتعب سنين طويلة لغاية ما اتعلم وبقى حاجة كويسة. أنا تعبت وذاكرت واجتهدت وحاربت كل الأهواء والمغريات ومشيت زي ما بيقولوا على الصراط المستقيم لغاية ما اتخرجت وبقيت مهندس معماري يا حضرات. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا يا باشمهندس، منور الدنيا يا راجل. أظن شعور جميل كده والكل بيشاور عليك ويقولك الباشمهندس راح الباشمهندس جه. ولازمته ايه بقى الاسم واللقب والصفة والسمعة والكلام الكتير ده؟ سعادتك اللي ما يأكلش عيش يا بيه. برضو يا راجل لما تبقى قيمة كده واسمك بيلمع جنب كلمة الباش مهندس. بس سعادتك بقى متطلبات المعيشة ما تعرفش ألقاب. الشغل، اي شغل شريف يجيب فلوس وخلاص. الفلوس هي اللي بنعيش بيها على الأقل أساسيات الحياة يا حضرات، ومن أساسيات الحياة دي إني ألاقي شقة أعيش فيها زي بقية البشر. أنا تعبت والله على ما لقيت شغل في تخصصي. إيه ده؟ هو أنت كباشمهندس قد الدنيا يعني؟ ما كنتش لاقي شغل؟ أيوة يا بيه، ما كنتش لاقي شغل، ما فيهاش حاجة يعني. اشتغلت سواق حضرتك، نهايته اشتغلت حاجات يعني توفر لنا لقمة العيش أنا ومراتي، والحمد لله. زي ما قلت لحضرتك شغال في شركة دلوقتي ومرتبي يدوب بيسدد جزء من ديون الماضي، وبدفع إيجار الشقة وبنعيش بالباقي حتى لو كان قليل جدا. حلو قوي كده يا باشمهندس، أنا فهمت كل اللي فات ده، لكن معلش يعني عدم المؤاخذة اعذرني، إيه المطلوب مني بقى؟ اللي جاي يعني إيه؟ أنا عاوز أقدم على شقة من شقق الإسكان الجديدة في مدينة العبور. يا سلام، طب ما تقدم وحد حيشك، الاعلانات بتنزل كل يوم والتاني في كل الدار. عارف يا سعادة البي، عارف المشكلة سعادتك في الشروط، المقدم ودفعات الحجز والتخصيص، والمشكلة الكبيرة بقى في القسط الشهري. انا سعادتك بقى اجيب منين 9000 جنيه قسط شهري؟ يا حضرات السادة المسؤولين، اللي يدفع مبلغ زي ده لازم يكون دخله الشهري كام؟ ها؟ إذا كان مرتبي كله أول عن آخر مش واصل 3/4 المبلغ ده، يبقى احنا هنعيش منين؟ ها؟ المطلوب القسط الشهري يا حضرات ينزل لمستوى يناسب الدخل اللي معانا. وطبعا حكاية اللي ما معاهوش ما يلزموش، ما يصحش تتقلنا، لأن السكن ده يا حضرات أول حق لينا في بلدنا. أما بقى حكاية اللي معاه هو اللي طب اللي معاهم بياخدوا يسقعوا وبياخدوا بأسماء ناس تانية وبيتاجروا فيها، والمنظومة في الآخر يا حضرات بتروح للي ما يستحقهاش، والشروط كلها للأسف بيتحايلوا عليها، والشرط الوحيد الصعب علينا اللي هو شرط القسط الشهري هو أسهل شرط عند اللي معاهم وبيشتروا. إحنا بقى اللي دخلنا على القد، اللي أصلا المشروعات السكنية دي معمولة لينا إحنا مش أي حد تاني، ما بنقدرش نتقدم فيها. عشان ايه؟ عشان ما عندناش، وحضراتكم عارفين ان مفيش، والمرتب اصلا ما بيكفيش المعايش في ظل الارتفاع الرهيب في الاسعار اللي كلكم حاسين بيه. دي مشكلتي يا حضرات، مش مشكلتي انا بس، لا مشكلة الشباب كلهم يا سادة يا مسؤولين عن الاسكان. مفيش واحد فينا عنده دخل شهري يغطي المعايش، هندفع بقى الاقساط الرهيبة دي منين؟ اظن الكلام واضح ومفهوم ومش محتاج توضيح أكتر من كده. أملي بقى أن صوتي ده يوصل ويتم حل المشكلة دي مع زيادة الشروط اللي تضمن وصول الوحدات السكنية دي للي يستحقها بالفعل، مش اللي بياخدها يسقحها. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.